وهل النساء لهم مثل الرجال؟ هل النساء؟ هذا سؤال كذاك السؤال، ماذا يهمك هذا من عالم الغيب؟ تسأل بعض النساء عن هذا الشيء. ما يجوز يا أخي التعمق في أمور الغيب، خذوها قاعدة. هذه هذا كسؤال يكثر في هذا البلد، ولعل بلدكم عصم منه. طيب، الله عز وجل بشر الرجال بالحور العين، وبشر النساء بماذا؟ هنا سؤال يا شيخ، هذا السؤال، هذا السؤال يريد ان يصل الى هذا. لا، هذا ليس هو السؤال، هو ما هو السؤال. انا لازم تقول وراء الاكمه ما وراءها، اليس كذلك؟ نعم. اذا فسددنا عليك الطريق.